يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن عبيد الغبري وأبو كامل الجحدري وأحمد بن عبدة قالوا حدثنا حماد بن زيد عن مطر الوراق عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: لما تكلم معبد بما تكلم به في شأن القدر أنكرنا ذلك. قال: فحججت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حجة، وساق الحديث بمعنى حديث كهمس وإسناده، وفيه بعض زيادة ونقصان أحرف. كنا بدأنا الكلام على هذا الحديث من حيث إنه رواية متابعة لرواية كهمس، حيث إن مطرا الوراق وكهمسا يلتقيان في السند فيرويان عن عبد الله بن بريدة، وفي الروايتين الأوليين التي هي أصل الحديث كان المدار على كهمس، ثم ساق الإمام مسلم هذه الروايات الثلاث التي اختصرها في سند واحد، حيث إن مدارها على مطر الوراق الذي يرويها عن عبد الله بن بريدة، فالتقت هذه الأسانيد الخمسة في عبد الله بن بريدة الذي هو مدار الحديث. وقلنا إن هذه الرواية مدارها على مطر الوراق، ومطر تكلم فيه من حيث ضبطه، فقيل إنه صدوق يخطئ، ومن كان هذا حاله فروايته لا ترتقي إلى درجة الصحة إلا أن يتابع. ولما توبع بكهمس، وكهمس ثقة، تعززت روايته وارتقت إلى درجة الصحة، وأصبح الحديث محكوما بصحته، وإن كان الصحة غير. وهذه في الحقيقة مما تميز بها كتاب مسلم، فكثيرا من المتابعات قد يكون في بعض رواتها من يتكلم فيه من حيث ضبطه، لكن لما توبعت هذه الروايات تقوت واعتضدت وارتقت إلى درجة الأصول فحكم بصحتها. وهذا الأمر لا يعاب على مسلم، لأن مسلما استهدفه في تأليفه كما أشار إلى ذلك في المقدمة، فقال: فإذا نحن تقصينا يعني الأخبار أتبعناها بروايات هذه الروايات أخرجها عدول، وفي ضبطهم يعني شيء من الخفة، إنما يسوقها على سبيل المتابعات. هذا معنى ما ذكره في المقدمة. وقد حققه هنا. وهذا الأمر لم يتنبه له بعض من انتقد على مسلم في كتابه كأبو علي الغساني الجياني وغيره ممن تتبع كتاب الإمام مسلم وانتقده في صنيعه وقال إن مسلما قد يروي عمن تكلم فيه، لكن أهل العلم نافحوا عن مسلم ودافعوا عنه هذا الصنيع وقالوا إن مسلما لا يعاب عليه لأنه أخرج هذه الأحاديث في المتابعات، أخرجها على سبيل المتابعات، والعلماء يتساهلون في المتابعات بما لا يتساهلون في الأصول. وما دام مسلم قد أخرج الأحاديث في الأصول فروايته لها في المتابعات إنما هي على سبيل الاعتضاد، وهو مما استحسن صنيعه لمسلم رحمه الله. ونلاحظ هنا إن مسلما أورد في الرواية الأولى الحديث كاملا ثم اختصر وأشار إلى رواية مطر بأنها نحو رواية كهمس وإن كان فيها شيء من الزيادة يعني في بعض الألفاظ أو النقص من بعض الألفاظ، إلا أن هذه الزيادة والنقص لا تؤثر في أصل الحديث. ومسلم رحمه الله معروف عنه أنه يحرص على أن يورد الألفاظ لأنه لا يرى الرواية بالمعنى بل يروي الأخبار بما سمعها، وإذا أخرج أكثر من رواية وذكر فيها زيادات ونقص أو اختلاف في اللفظ نبه إلى ذلك. وهو ما أشار إليه بقوله وإسناده أو بقوله بمعنى حديث كهمس وإسناده وفيه بعض زيادة ونقصان أحرف. ثم ساق مسلم رحمه الله رواية أخرى لهذا الحديث فقال قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عثمان بن غياث قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن قال لقينا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فذكرنا القدر وما يقولون فيه فاقتص الحديث كنحو حديثهم عن عمر رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه شيء من زيادة وقد نقص منه شيئا. هذه الرواية التي ساقها مسلم أوردها لمعاني، أولها أن هذا الحديث رواته كلهم من الثقات، وهو ايضا يعضد الروايتين السابقتين، رواية كهمس ورواية مطر الوراق، حيث ان عثمان بن غياث تابع مطرا وكهمسا، وعثمان بن غياث ثقة فكانت روايته متابعة. وثمة مناسبة أخرى حملت الإمام مسلم على أن يروي هذا الحديث، ذلك أن الرواية الأولى وهي رواية كهمس كان الحديث فيها عن يحيى بن يعمر، وهكذا في رواية مطر الوراق الراوي عن عبد الله بن عمر إنما هو يحيى بن يعمر، وفي الروايتين لم يشير إلى أن حميد بن عبد الرحمن يروي هذا الخبر، وإن ورد ذكره على أنه مصاحب ليحيى بن يعمر في القصة، لكنه في هذه الرواية صرح فيها عبد الله بن بريدة أنه سمع الخبر من يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن، فدخلت رواية حميد بن عبد الرحمن، وأصبح أحد رواة هذا الخبر، لأن عبد الله بن بريدة ذكره ضمن أو ذكره مع شيخه حميد في أخذه الخبر عنه، وهي فائدة لم تكن مذكورة في الروايات السابقة. فاجتمع في هذه الرواية فائدتان: الأولى زيادة في الروايات وفي المتابعات على عبد الله بن بريدة، والرواية والفائدة الثانية هي إثبات رواية حميد بن عبد الرحمن، حيث أشار إلى ذلك عبد الله بن بريدة. ونلاحظ أن هذه الروايات وعددها 6 روايات كلها تدور على عبد الله بن بريدة. ثم أورد الإمام مسلم رحمه الله رواية أخرى قال فيها: وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا المعتمر يعني ابن سليمان عن أبيه يعني سليمان بن طرخان التيمي عن يحيى بن يعمر. وهذه الرواية لم تأتي عن طريق عبد الله بن بريدة، بل إن المعتمر ابن سليمان تابع فيها، بل إن سليمان ابن طرخان التيمي تابع فيها عبد الله بن بريدة، فرفع بهذا تفردة، رفع بهذا تفردة عبد الله بن بريدة، ولم يعد الخبر دائرا على عبد الله بن بريدة، وهذا يدل على أن هناك طرق أو هذه طريق أخرى غير طريق عبد الله بن بريدة، والتي دار عليها الروايات الستة الأولى. والراوي عن عبد الله بن الراوي عن سليمان بن طرخان التيمي هو ابنه المعتمر، فيكون المعتمر متابعا لكل من كهمس ومطر الوراق وعثمان ابن غياث، لكن المتابعة هنا قاصرة وليست تامة، لأن مدار الرواية في هذا الحديث أو في هذه الطريق إنما هو يحيى ابن يعمر. فعبد الله بن بريدة وسليمان بن طرخان التيمي يتابع بعضهم بعضا متابعة تامة في يحيى بن يعمر، فهذه ايضا فائدة جديدة في مجال الاسناد عرفت في كتابي او في حديثي في هذا الحديث، تضاف الى الفوائد الاخرى التي اراد مسلم رحمه الله ان يشير اليها. فالحديث قد زالت عنه الغرابة، حيث رواه من مسند عمر، ورواه عن عمر ابنه عبد الله بن عمر، وهذا الحديث يعد من رواية الأبناء عن الإيه؟ عن الآباء. وفي رواية محمد وفي رواية حجاج بن الشاعر أيضا رواية المعتمر عن أبيه، فهي تعد أيضا من رواية الأبناء عن الآباء. وقد رواه عن عبد الله بن عمر كل من يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن، ورواه عنهم أو عن يحيى بن يعمر كل من عبد الله بن بريدة وسليمان بن طرخان، ورواه عن عبد الله بن بريدة الثلاثة الأئمة الذين ذكروا، وهم كهمس ومطر وعثمان بن غياث. ثم ذكر شيوخ الإمام مسلم، وقد رأينا أنهم بلغوا سبعة شيوخ، أخرج مسلم الحديث عنهم. هذا ما يتعلق بالكلام على صناعة الحديث، وما يتعلق بالكلام على طرقه وأسانيده. والآن إن شاء الله نبدأ في دراسة ما ذكره الإمام النووي وما علق به على هذا الحديث. من حيث الكلام على إسناده ومن حيث الكلام على متنه، فقال رحمه الله: كتاب الإيمان. وقد عرفنا أن هذه التراجم إنما هي من صنيع الإمام النووي، هو الذي وضع هذه العناوين. أما مسلم رحمه الله فإنه بعد المقدمة سرد الحديث في كتابه ولم يترجم له. فقال النووي رحمه الله: كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان. ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى، وبيان الدليل على التبري ممن لا يؤمن بالقدر وإغلاظ القول في حقه. كل هذه مسائل استنبطها من الحديث، المرفوع منه والموقوف، لأن مسألة التبري ممن لا يؤمن بالقدر إنما هي من فعل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، حيث قال لحميد ويحيى بن يعمر: إن لقيتما من قال هذا فأبلغاه أني بريء منهم وأنهم براء مني. فهذا التبري استنبطه عبد الله بن عمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أركان الإيمان أن يؤمن الإنسان بالقدر خيره وشره. وأما الإغلاظ في قوله فهو مستنبط أيضا من قول عبد الله بن عمر رضي الله عنه حينما أقسم وقال: والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه. وهو وإن كان إخبارا، يعني المسألة جاءت في صيغة الخبر، لكنه أريد به الإنشاء، أريد به الإنشاء، أريد به الدعاء، أريد به الطلب. فهذا من بلاغة العرب في كلامهم. ثم قال: أهم ما يذكر في الباب اختلاف العلماء في الإيمان والإسلام، يعني هذه قضية يريد الإمام النووي أن يناقشها، وعمومهما وخصوصهما، يعني الإسلام والإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، لأنها يعني من ثمرات الخلاف، وأن الإيمان يزيد وينقص أم لا. وقوله أم لا فيه إشارة إلى أن المسألة فيها إيه؟ فيها خلاف. وأن الأعمال من الإيمان أم لا، وهي أيضا من القضايا التي جرى فيها الخلاف بين أهل السنة. قال: وقد أكثر العلماء رحمهم الله تعالى من المتقدمين والمتأخرين القول في كل ما ذكرناه، يعني في هذه المسائل الثلاثة. قال: وأنا أقتصر على نقل أطراف من متفرقات كلامهم يحصل منها مقصود ما ذكرته، يعني كأنه يريد أن يستعرض أقوال بعض أهل العلم ليحقق المسألة أو المسائل المطروحة، وهي حسب ما ذكر ثلاثة مسائل: تعريف الإيمان والإسلام، وهل الأعمال من الإيمان، والمسألة الثالثة وهي هل الإيمان يزيد وينقص. ثم قال رحمه الله: قال الإمام أبو سليمان، إيش عندكم؟ ها؟ اسمه من؟ أحمد، هكذا المعروف في الإمام الخطابي أن اسمه حمد وليس أحمد، ولعل هذا من الأخطاء المطبعية. ها؟ عندك ايه؟ حمد. هذه النسخة هي الصحيحة، لأن الإمام الخطابي اسمه حمد وليس ايه؟ وليس أحمد. حمد ابن محمد ابن إبراهيم الخطابي البستي الفقيه الأديب الشافعي المحقق رحمه الله تعالى في كتابه معالم السنن. وكتاب معالم السنن هذا الكتاب شرح فيه أبو داود، شرح فيه الخطابي سنن أبي داود، معالم السنن للخطابي شرح فيه سنن أبي داود، فهو كتاب في شرح حديث سنن أبي داود. والإمام الخطابي له كتب، منها كتاب اسمه إعلاء السنن. إعلاء السنن هذا شرح فيه صحيح الإمام البخاري، ومعالم السنن شرح فيه سنن أبي داود، وألف كتابا ثالثا سارت به الركبان، وهو مما طبع باسم معاني أو غريب الحديث، باسم غريب الحديث، وهذا يدل يعني على مكانته العلمية إن في معرفة السنة وإن في معرفة اللغة، لأن التأليف في غريب الحديث يتطلب معرفة واسعة بعلم اللغة وكلام العربي ونحو ذلك. قال في كتابه معالم السنن: ما أكثر ما يغلط الناس في هذه المسألة، يعني في مسألة الإيمان والإسلام، لأن من أهل العلم من قال هما مترادفان، لفظتان مترادفتان، لأن الله تعالى استخدم هاتين اللفظتين في القرآن بمعنى واحد، كما جاء في قوله سبحانه: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. والكلام حول جماعة واحدة وهم آل لوط، فسماهم مرة مؤمنين وسماهم مرة مسلمين. وكثير من الآيات القرآنية يأتي فيها النداء يا أيها الذين آمنوا، أو يأتي فيها النداء باسم الإسلام ويراد بها شيء واحد، إلا أن أصحاب هذا القول استشكلوا وأورد عليهم قول الله سبحانه وتعالى: قالت الأعراب آمنا، فقال الله تعالى: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فأثبت لهم الإسلام ونفى عنهم الإيمان، مما يدل على أن الإسلام والإيمان متغايران. وكذلك قول الله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فعطفهما بعضهما على بعض يشعر بالمغايرة، لأن الأصل في العطف أنه يقتضي المغايرة. وقد حاول يعني بعضهم أن يجيب عن هذا التغاير بما فيه شيء من التكلف، وذهب بعضهم إلى أن الإيمان والإسلام بينهما عموم وخصوص، فالإيمان أخص من الإسلام، والإسلام أعم من الإيمان. ولهذا قالوا: إذا ذكر الإيمان فالإسلام يندرج تحته، وإذا ذكر الإسلام فإنه يستلزم الإيمان. وهذا القول صار إليه كثير من أهل العلم، والذي يظهر والله أعلم أن الإسلام والإيمان يشتركان في جزئية، وهي مسألة الاعتقاد ومسألة التصديق. فالتصديق القلبي يوصف بالإيمان، لكنه لا يظهر هذا التصديق إلا من خلال الإقرار. فمتى أقر الإنسان به سمي مسلما. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في هذا الحديث لجبريل: أن تشهد أن لا إله إلا الله، والشهادة تقتضي العلم والمعرفة والاعتقاد والإقرار، فيشترك الإسلام والإيمان في هذا. فإن انضاف إليه الإيمان أو انضاف إليه التصديق بالأمور الغيبية كالإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر يبلغ بصاحبه حد الإيه؟ حد الإيمان، حيث إنه لا يمكن أن يقال أو لا يمكن أن ينفصل الإيمان والإسلام، فلا يمكن أن نجد شخصا يقال فيه إنه مسلم وليس فيه شيء من الإيمان، كما أنه لا يمكن أن يوجد شخص يوصف بأنه مؤمن وقد خلى من خصائص الإسلام. ولهذا من قال إنهما مترادفان قال على الأمر الأغلب، لأن علماء العربية يقولون الألفاظ التي ظاهرها الترادف، الترادف ليس فيها من كل جهة، وإنما الترادف فيها من بعض الجهات، يعني التوافق التشابه التماثل فيها من بعض النواحي دون الكل، وكل لفظ فيه خصائص يختص بها لا تشمل اللفظة الأخرى. فعلى سبيل المثال يقولون عندنا لفظتي جلس وقعد، من ينظر في معناهما يقول هما ايه؟ لفظتان مترادفتان. لكن يقولون لا، القعود يكون من قيام، والجلوس يكون من نوم، فإذا تحرك من نوم إلى حركة القعود والجلوس يقال فيه إنه جلس، وإذا تحرك من قيام وقعد يقال فيه إنه جلس أو قعد، ففيها خصائص لكل كلمة. وهكذا إذا قلنا في الإيمان والإسلام، الإيمان وإن كان هو التصديق في القلب، لكن هذا التصديق يحتاج إلى إظهار وإبراز، فإن أظهر من قبل الشعائر والعلامات الظاهرة كإقامة الصلاة ودفع الزكاة وصوم رمضان والسفر إلى الحج، هذه شعارات تدل على الإسلام. أما إن قال أو أقر بالأمور الغيبية كالإقرار بألوهية الله جل وعلا والإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر مما تلقيناه عن الشرع متعلق بالأمور الغيبية، فهذا الذي يسمى بالإيمان، وهما يجتمعان فيقال في الشخص إنه مؤمن مسلم، لكن لا يمكن أن ينفرد أحدهما عن الآخر الانفراد الكامل، ومن هنا قال من قال إنهما مترادفان. يقول: ما أكثر ما يغلط الناس في هذه المسألة. فأما الزهري يعني الإمام محمد بن عبيد الله بن شهاب الزهري الإمام التابعي، فقال: الإسلام الكلمة والإيمان العمل. وهذا التفسير هو التفسير باللازم، يعني يلزم من يدعي الإسلام أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله. ويلزم من يوصف بالإيمان أن يصدق ويقر ويعمل. فهذا تفسير باللازم. قال: واحتج يعني الإمام الزهري، واحتج بالآية يعني قوله سبحانه وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. قال: وذهب غيره يعني غير الإمام الزهري إلى أن الإيمان والإسلام شيء واحد، يعني هذا الذي قال بالترادف. واحتج بقوله سبحانه وتعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. نعم، ما نسى هذا. كقولك الفقير والمسكين، من قال بترادفهما قال هما شيء واحد، أن كل منهما لا يملك ما يحتاجه، ومن فرق بينهما قال: لا، الفقير هو الذي لا يملك شيئا معدما، والمسكين هو الذي يملك لكن لا يكفيه. واستدلوا على ذلك بقوله سبحانه وتعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. معناه أنهم يملكون سفينة، ومن يملك سفينة يعتبر يملك مالا ولا ما يملك مال، ولا يغطي حاجته، وصف بأنه مسكين. وإن جاء قوله تعالى: أو مسكينا ذا متربة، مما يدل على أن المسكين قد يكون غير مالك لشيء. إيش؟ أن المسكين إيه؟ سكنت يده عن التصرف. ما أعرف أنا هذا. قال: قال الخطابي يعني أيضا بعد أن نقل هذا القول: وقد تكلم في هذا الباب رجلان من كبراء أهل العلم، وصار كل واحد منهما إلى قول من هذين يعني القولين، على أنهما يعني بينهم عموم وخصوص، أو أنهما متباينان. أو أنهما مترادفان إلى قول من هذين يعني القولين، ورد الآخر منهما على المتقدم، وصنف. وقد تكلم في هذا الباب رجلان من كبراء أهل العلم، وصار كل واحد منهما إلى قول من هذين، ورد الآخر منهما على المتقدم، وصنف عليه كتابا يبلغ عدد أوراقه 100. قال الخطابي: والصحيح من ذلك أن يقيد الكلام في هذا ولا يطلق، وذلك أن المسلم قد يكون مؤمنا في بعض الأحوال ولا يكون مؤمنا في بعضها، والمؤمن مسلم في جميع الأحوال، وهذا ما يقال فيه إنه بينهما عموم وخصوص. فكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا. وإذا حملت الأمر على هذا استقام لك تأويل الآيات، واعتدل القول فيها، ولم يختلف شيء منها، يعني لا يورد عليه شيء. قال: وأصل الإيمان التصديق، وأصل الإسلام الاستسلام والانقياد، فيكون المرء مستسلما في الظاهر غير منقاد في الباطن، فهذا يوصف بأنه مسلم ولا يوصف بأنه مؤمن. وقد يكون صادقا في الباطن غير منقاد في الظاهر، لكن هل يمكن أن يوصف هذا بأنه مؤمن وإن انقاد في الظاهر؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال في فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فلم يسمهم الله تعالى مؤمنين. ثم قال: وقال الخطابي أيضا في قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الإيمان 70 شعبة في هذا الحديث. فقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 شعبة احتج به من قال إن العمل من الإيمان هذا دليله. قالوا: لأن الله سمى الصلاة إيمانا، كقوله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم، والمراد به صلاتكم، لأن الآية نزلت بعد أن تغيرت القبلة، كان الناس يصلون في مكة ويجعلون الكعبة بينهم وبين بيت المقدس، ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أوحي إليه بأن يستقبل بيت المقدس، وصلى إلى بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، لكنه صلى الله عليه وسلم كان متعلقا بمكة، حتى أنزل الله تعالى قوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. الفترة هذه التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم تزيد على العام 16 أو 17 شهرا، عاما وزيادة، كان قد توفي فيها بعض الصحابة رضوان الله عليه. فتساءل الناس بعد أن حولت القبلة: ما حكم هؤلاء الذين صلوا إلى غير القبلة؟ هل تقبل صلاتهم أو أن صلاتهم مردودة لا يقبلها الله؟ فأنزل الله قوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم، فأخبر أن صلاتهم مقبولة لأنهم أدوها بأمر من الله، ولأنهم عندما صلوا كانوا ممتثلين لأمر الله. وهكذا كل من عمل عملا بأمر من الله ثم نسخ ذلك العمل فإن عمله الذي أداه قبل النسخ عمل صحيح. كيف من جهة الجنوب على هنا؟ على فين هنا؟ ايه هكذا كانوا يصلون. يعني تقصد الناس في مكة؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي، يعني يجعل الكعبة أمامه وهو متجه إلى بيت المقدس بين الركنين. أحسن. نعم، ما نسامع. أي نية؟ هو كان يصلي إلى الكعبة في مكة لكنه يستقبل بيت المقدس، ما دام أمكن الجمع بينهما فهذا أمر يعني أكمل. هو لم يكن في ذلك الوقت مأمورا بهذا حتى يقال النية تفرق بينهما، وإنما الذي ظهر الأمر فيه لما قدم المدينة وجه إلى بيت المقدس. قال: وأصل الإيمان التصديق. نعم. وقال الخطابي أيضا في قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الإيمان 70 شعبة. في هذا الحديث بيان أن الإيمان الشرعي اسم لمعنى ذي شعب وأجزاء له أدنى وأعلى، والاسم يتعلق ببعضها كما يتعلق بكلها. هذا من الأدلة التي استدل بها أهل السنة على أن الإيمان مجموع التصديق والإقرار والعمل، كما أن الإيمان أو كما أن الاسم يتعلق ببعضها، والاسم يتعلق ببعضها والحقيقة تقتضي جميع أجزائها وتستوفيها. قال: ويدل عليه قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان. وفيه إثبات التفاضل في الإيمان، أي أن الإيمان يزيد وينقص. وفيه إثبات التفاضل في الإيمان وتباين المؤمنين في درجاته، يعني هذا خلاصة ما قاله الخطابي. فهو يرى أن الإيمان ليس مقصورا على التصديق، بل إن الإيمان الشرعي يشمل التصديق والإقرار والعمل، وأنه ذو أجزاء وذو شعب، فهو يزيد وينقص بحسب فعل العبد. ايش قال؟ قال: الايمان 60 أو 70 شعبة، اعلاها قول لا اله الا الله، وادناها اماطة الاذى عن الطريق، والحياء شعبة من الايمان. هذا اخر كلام الخطابي. وقال الامام ابو محمد: الحسين بن مسعود البغوي الشافعي، هذا صاحب كتاب السنة أو شرح السنة، رحمه الله تعالى في حديث سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، في حديث سؤال جبريل صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام وجوابه، قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام اسما لما ظهر من الأعمال، وجعل الإيمان اسما لما بطن من الاعتقاد، وليس ذلك لأن الأعمال ليست من الإيمان، والتصديق بالقلب ليس من الإسلام، بل ذلك تفصيل لجملة هي كلها شيء واحد وجماعها الدين. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فسمى مجموع الإسلام والإيمان والإحسان دينا. والتصديق والعمل يتناولهما اسم الإيمان والإسلام جميعا، يدل عليه قوله سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، وقوله سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فأخبر سبحانه وتعالى أن الدين الذي رضيه ويقبله من عباده هو الإسلام، ولا يكون الدين في محل القبول والرضا إلا بانضمام التصديق إلى العمل. هذا كلام البغوي. والمسألة كما مر بنا أن الخلاف في هذه المسألة بين أهل القبلة يعني خلاف، بعضه قريب من بعض وبعضه باطل مردود. فما ذهبت إليه الجهمية من أن الإيمان هو مجرد المعرفة هذا قول باطل مردود، لأن هذا يستلزم أن يكون فرعون مؤمنا وأن يكون إبليس مؤمنا حيث إنهم عرف الله. وقد وصف الله فرعون وموسى وإبليس بأنهما كافرين، بأنهما كافران. ثم جاء من بعدهم الكرامية الذين يقولون إن الإيمان هو الإقرار، من قال أنا مؤمن وإن لم يؤمن قلبه يسمى مؤمن ويعتبرونه مؤمنا. وقد أورد عليهم أن الله تعالى أخبر أن المنافقين يقولون إنهم مؤمنون، إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، فهم يقرون، لكن الله سبحانه وتعالى لم يقبل منهم ذلك ولم يدرجهم في دائرة الإيمان لمجرد الإقرار. هم يقولون: لا، هم مؤمنون وإن كان الله يعذبهم. ففي هذا يعني مخالفة للقول الشرعي، ولذلك رد أهل العلم قولهم وأبطلوه. الطائفة أو القول الثالث وما ذهب إليه الإمام أبو منصور الماتريدي وهو من أئمة الحنفية، ذهب إلى أن الإيمان هو التصديق القلبي. قال: أما الإقرار فليس بلازم، وإنما هو إجراء، يعني نحن لا نعرف ما استقر في القلب إلا بالنطق. فالإيمان فالنطق أو الإقرار قول أو أمر إجرائي يظهر التصديق. وهذا القول رواية في مذهب الإمام أبي حنيفة، رواية تنقل عنه أنه قال إن الإيمان هو التصديق. والقول الرابع وهو القول المشهور عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن الإيمان هو التصديق والإقرار. التصديق والإقرار ركنا الإيماني، وأما العمل عنده فليس من أركان الإيمان، وإن كان اشترطه فهو شرط عنده وليس إيه؟ وليس ركنا. والذي عليه الجمهور أن الإيمان يشمل الأمور الثلاثة: التصديق والإقرار والعمل، لأن القرآن سمى العمل إيمانا، وسمى الإقرار إيمانا، وسمى التصديق إيمانا. فالتصديق يشمل أو الإيمان يشمل هذه الأمور الثلاثة. قال: هذا كلام البغوي رحمه الله. وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن محمد ابن الفضل التميمي الأصبهاني الشافعي رحمه الله في كتابه التحرير في شرح صحيح مسلم، التحرير في شرح صحيح مسلم، قال: الإيمان في اللغة هو التصديق، فإن عنا به ذلك فلا يزيد ولا ينقص. يعني إن قال إن الإيمان هو التصديق لأن أمر التصديق أمر قلبي، يقول فهو لا يقبل زيادة ولا نقصا. وهذه قضية من القضايا التي جرى فيها الخلاف بين أهل العلم في محيط أهل السنة والجماعة: هل الإيمان يزيد وينقص أو لا؟ فمن قال إنه التصديق قال: التصديق لا يقبل الزيادة ولا النقص.